حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. حد في الزمن ده بيحب حد، لازم تبقى شرس طيب كده بتدين، هتخاف تدخل جوه حيطة سايب. ياو أمجد الشوكة نغار ليل وليل نهار، أصابته بيضربوا بالنار ده مفيش هزار، مش هجري لو أسكن في تابوت ما بقى بطل كلها موت دول في الكلام طبعا قطع الفعل قل من الأنداب ولا أي مغار من يومي وأنا في الدنيا وقيل أنا صعبي مش على الدنيا وجمع اللي بس عنيت ولا اشتكيت ندوني ودي نجي وقلت جايبكم بنفسي وفي مكانكم بديت اي حد فيهم اساني مليت من مرهمة رفع راسة السام وما شفني مختلف غير اي حد الدغغغ قدر الكلام خلقوا اساطير خلى العيال كلها بتطير باقي المقاتل نسيوني وانا سبب الافراح بلا اي جوني في اصل جراح قدر غغغن وظلمة وبقيت عايشة بلا ويدرغ ما بقولش كلمة أنا أبويا قال لنا كلمة زمان بعيد يا ولدي عن النسيان هيوقعوك ولا أي حرمة تتفقيه إياك يا ولدي تهين والدي لسه غاغات تابو مريض مش بكتفي بلمع مش بكتفي ومش مسح على أي حد مني على موقع مهرجانات.com